آتنا حجة يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا مما حرم علينا. وكان آخر شيء نقف معه وقول الله سبحانه وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام. وقلنا معنى الاستقسام بالأزلام أن تطلب أن تعرف ما غيب عنك وقدر لك وقسم لك، ذلك من أمور لا تعلم غيبا ولا تعرف شيئا، وقد تكون لا تعقل شيئا على الإطلاق، فنلجأ إلى الجمادات أو إلى الحيوانات أو ما شابه ذلك، نطلب منها أن نعرف الغيب وما فيه، وهذا شرك والعياذ بالله، يرفضه شرعنا وديننا الحنيف. والله أخبر في غير آية أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك مفاتيح الغيب، ولا يطلع شيئا ولا أحدا على غيبه إلا من ارتضى من رسول. ولكنها كما قلت كانت عادات في الجاهلية، ويشبه ما يحدث في الجاهلية الحديثة التي نمر بها في أيامنا هذه. وقلت يحدث أمورا كثيرا نتلمس معرفة الغيب من الودع ومن الكف ومن الفئران ومن الكوتشينة ومن الفنجان وما شابه ذلك، وكل هذا شرك بالله رب العالمين، وكل هذا إعراض عن شرع الله، يفتح على فاعليه أبواب جهنم على مصراعيها. كما قلت في آخر اللقاء الماضي هناك إشكال كان ينبغي أن نقف معه. هذا الإشكال هو إذا كان الاستقسام بالأزلام عمل مرفوض شرعا ودينا ونص الله على تحريمه، فهناك ما في القرآن وما في السنة يدلل على جواز استخدام ما يشبه الاستقسام بالأزلام، وهو ما يسمى بموضوع القرعة. كما قلت لكم في القرآن الكريم جاء قول الله سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، واستخدموا الأقلام، وهذا يشبه الاستقسام بالأزلام من يكون وليا وكفيلا لمريم. وأيضا كما قلت جاء في القرآن الكريم بالنسبة لسيدنا يونس فساهم فكان من المضحضين، والمساهمة استخدام القرعة، وهي على حد تعبير هؤلاء تشبه الاستقسام بالأزلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرع في اليمين، وكان إذا أراد أن يسافر أقرع بين زوجاته، بل هو الذي شرع لنا وقال لنا لو يعلم الناس ما في الصف الأول والآذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا، استخدموا موضوع القرعة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يبين أنه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. كل هذه روايات تشير إلى استخدام القرعة، والقرعة كما قلت أيا كان، سواء استخدمنا فيها الورق أو استخدمنا فيها أقلام أو استخدمنا فيها أخشاب، كل هذه أمور تشبه الاستقسام بالأزلام. فكيف يكون الرد على هذه الشبهة، وكيف نجلي الأمر للمسلمين حتى يفرقوا بين حق وبين باطل؟ الرد كما قال علماؤنا كابن حجر وابن العربي والقرطبي وغيرهم كثير، قالوا إن ما شرعه الإسلام وما ذكره القرآن يختلف تماما مع الاستقسام بالأزلام. لماذا؟ قال لأن ما شرعه القرآن وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج عن أمرين، ما كان يخرج عن أمرين، كانت تستخدم القرعة إذا تساوت الحقوق، وأيضا لفض الإشكالات. وأنا أعتقد أن الأمرين يندرجان تحت شيء واحد. أقول إذا تستخدم القرعة إذا تساوت الحقوق لأجل حل المشكلات، بمعنى ما قاله القرآن في كفالة مريم اختلف في كفالتها أقاربها، ولا تستطيع أن تقدم واحدا على الآخر، فكلهم فيها أصحاب حقوق، هذا جوز الخالة صاحب حق، وجوز العمة صاحب حق، والخالة صاحبة حق، والعمة صاحبة حق، فلأيهما تكون الكفالة؟ تساوت الحقوق. ما دامت قد تساوت الحقوق قد ينتج عن هذا إشكالات، الكل يتنازع، فالحل المرضي يكون في استخدام الايه؟ في استخدام القرعة. كذلك ايضا الكل على متن السفينة، لا بد وان يلقى واحد تلو الاخر، ولكن القضية بمن نبدأ؟ الكل في هذا سواسيه، قد ابدأ بك أو أبدأ به أو أبدأ به أو أبدأ به أو أبدأ به أو أبدأ به، الكل الآن وجب عليه أن يلقي بنفسه لإنقاذ الآخرين، ولكن القية بمن نبدأ؟ هنا بنلجأ إلى القرعة. في تحديد الملكية بعض الناس بيأتي، الأب ترك بيتا، بعض الأبناء عايز ياخد النصف الأيمن، والبعض عايز ياخد النصف الأيسر، وولدان ومتساويان في الحقوق، هذا له النصف وهذا له النصف. فتحديد أي الجهتين وهما متساويان في الحقوق، لا يأخذ اليمين ولا الشمال، هذا مصر على اليمين وذاك مصر على اليمين، حسما لهذا الخلاف بنلجأ إلى ما يسمى بالقرعة. كذلك من حق كل زوجة أن تخرج مع زوجها إذا سافر، ولكن كما قل هو يريد أن يأخذ واحدة، فأيهما تكون؟ وهكذا كل الصور التي معنا كالذين استهموا على سفينة، البعض يقول إحنا نريد الأعلى والآخرين يقولون نريد الأعلى، فتلازعوا والحقوق متساوية. فإذا تساوت الحقوق وحدث تنازع، لو لم يحدث تنازع خلاص المسألة منتهية، وحدث تنازع فنحن نلجأ إلى القرعة لحل هذا التنازع ولفض هذا الإشكال. هذه صورة تختلف تماما مع الاستقسام بالأزلام. الاستقسام بالأزلام أنا أطلب من الأزلام أنها تخبرني أفعل أو لا أفعل، وهذا شيء لا يملكه إلا الله. الاستقسام بالأزلام لا تكون هناك حقوق متساوية، بل من خلال الاستقسام بالأزلام قد يعطى الحق لغير صاحبه الحق، وقد يؤخذ الحق من صاحبه. لكن هنا نحن لا نضيع حقوقا، بل كل متساويين في الحقوق، ولكننا نقسم هذا له هذا وهذا له هذا، أو نبدأ بهذا ولا نبدأ بذات. ولكن في الاستقسام الإسلام نضيع الحقوق، ولذلك بدون بينات وبدون أخذ بالأسباب وبدون أي شيء. زي ما قلت لك، لما الرجل كان يجي وسافر وعايز يعرف ورجع لها مراته حامل، طيب حامل مني ولا زانية؟ يروح مستقسم بالأزلام، إن خرج له منكم يبقى ابني، من غيركم تبقى هي زانية، بدون أسباب وبدون شهود وبدون مقدمات. فقد ينكر فعلا ولده، وقد ينسب إلى نفسه ما ليس بولده، هذا حق. فالاستقسام بالأزلام فيه تضييع لله للحقوق، وفيه إلحاق لما لا يستحق أن يلحق، وإبعاد لما يستحق أن يخرب. كما كذلك فيها طلب للغيب المحض، أنا هحفر هنا، أحفر ولا محفور شيء؟ الإسلام ما قالش هذا والله، الإسلام ما قالش تعالى واقترع على مكانين بأيهما أبدأ، الإسلام ما قال هذا، وإنما الإسلام قال لك تحرى وخذ بالسبب وابحث المكان الذي يغلب على ظنك أن فيه ماء، وضع إلى الله أن ييسر لك وأن لا يضيع مجهودك. ولكن في الاستقسام بالأزلام قد تحفر في مكان ها يعني غير صالح أصلا اعتمادا على الأزلام، قالت لك الماء يبقى هنا ماء. فهذه صورة تختلف تماما مع ما أباحه الإسلام وما نحن به وما نحن بصدده. هذا أمر لا نقبله بأي حال من الأحوال. وكما قلت، الشرع لا يأمر بشيء ثم يبيحه، وإنما أباح لنا من خلال ما جاء من النصوص شيئا واحدا، اللجوء إلى القرعة. إذا تساوت الحقوق وأردنا أن نحدد وأن نحل مشكلة فقط لا غير، أما ما كان يفعل بالاستقسام بالأزلام فهذا شيء لا نقبله ونرفضه، وهو مرفوض شرعا ودينا. الله سبحانه وتعالى عقب قضية الاستقسام بالأزلام بقوله ذلكم فسق. احنا عندنا القرآن قد يقول ذا فسق وذلك فسق وذلكم فسق، وقد يقول هذا فسق، مش كده ولا ايه؟ وانا قلت ان اسماء الاشارة لما قول هذا دي بتعتبر اشارة الى القريب، قريب منا اقول هذا ماشي، هذا لما يبقى عند العمود اللي هناك اقول ذاك، انه بعد شوية اللي في اخر المسجد اقول ذلك ذلك، فهذا قريب، ذاك لما يبعد شوية، ذلك لما يبعد قوي. فالقرآن يقول ذلكم، يبقى دي إشارة للبعيد للبعيد. فقالوا البعد، البعد أحيانا الشيء القريب قد يشار إليه بالبعيد، الشيء ممكن يبقى قريب قدامي وأشير إليه بالإيه؟ بالبعيد، بالإشارة التي تدلل على البعد. زي ما ربنا اتكلم عن القرآن الكريم قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك دي إشارة لإيه؟ للبعيد. طب مع إن القرآن الآن فين؟ بين أيدينا بين وفي صدورنا وفي قلوبنا ماشي، فدي إشارة لإيه؟ للبعيد. وذلكم فسق، الأزلام موجودة، ميتة موجودة، خمر موجود، الدم موجود، وقريبة قريب منك وجنب منك. طب الشيء القريب متى يشار إليه بإشارة البعيد؟ قالوا إذا أردت بعد المكالة وعلو المنزلة، أو أردت البعد الذي يدلل على البغض والعياذ بالله. لما تبقى بعض شيء حتى لو قريب منك تشير إليه بإشارة الايه؟ البعيد، دلالة على تحقيره والنفوذ منه، وأنه حتى مع أنه قريب منك مكانا ولكنه من ناحية الحس فهو بعيد عنك من ناحية الايه المعنى، فالبعد ها هنا يكون للتحقير. فيجي واحد قدامه بيقول لك ذلك الشيء، فهذه هذا البعد هنا الايه للتحقير. واحيانا الاشاره بالبعد اذا قلت بتكون الاشاره الى علو المكانه وعلو الايه الشأن. ولذلك هذا شاور لك على احد اقول لك ذلك العالم ذلك العابد، اشاره الى ايه ممكن يكون قدامنا اهو الى رفعه مكانته وعلو منزلته. فلما يكون الكلام عن شيء طيب وتاتي الاشاره اشاره البعد، يبقى البعد بعد ايه بعد ايه مكانه ومنزله. ولما يكون الحديث عن شيء غير طيب يبقى الاشاره بالبعيد تفيد الايه التحقير والعياذ بالله، التحقير والعياذ بالله. فلم يرد ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلكم، مع ان الكلام اللي قايله جاي ورا اسم الاشاره على يعني جاي ورا منه اسم الاشاره على طول، كان المفروض يقول ايه هذا بس، لكن قال ايه ذلكم اي ذلكم الشيء البعيد الحقير، لان كل اللي مر دي اسمها ايه محرمات. سواء كان اسم الاشاره بقى بيراد بيه ما ذكر منها المحرمات او اسم الاشاره بينحصر فيه وان تستقسمه بالايه بالازلام، وهذان رايان واردان. لكن الاشاره بعد التحقير ذلكم ايه بقى سيدي الفسق. الفسق هو بمعنى الخروج، فربنا عايز يقول ذلكم فسق اي هو خروج وتعدي لما شرعه وحده الله رب العالمين. فأي شيء تفعله مما حرم عليك فقد فسقت، خرجت وتعديت حدود الله التي أحدها لك. ولذلك من خرج وفسق عن حدود الله كان حقا على الله أن يخرجه من جنته، والجزاء من جنس العمل. خرجت فخرج، خرجت فخرج، يبقى ذلكم إيه ذلكم فسق. ولذلك الجماعة بقى بتوع زي ما كنا بقى الفنجال والكوتشينة ومش عارف ايه، كل هؤلاء يصدق عليهم انهم ايه انهم فسقة. ولذلك لما يجيني واحد يقول لي اصدقوا لي يروح للشيخ فلان بيفتح الكوتشينة، يا ابني شيخ ايه الله يزيك ويصلح حالك، ده شرعا اسمه ايه فاسق ولا يستحق ان يسمى شيئا او ان يسمى شيخا. يجي يقول لك ايه الحجة فلان هتشوف لنا الفنجال، يا ابني اسمها الفسقة فلان، ابعد عن هذه مسميات بالباطل وسمي بالحق كما سمى الاسلام. فما تقوليش الحجة فلان، تقول لي الفسقة فلان، يا لا تسمى الا هكذا، ومن اصدق من الله قيلا، ده ربنا اللي سماها سبحان الله وسماهم. فده يسمى بالايه يسمى بالفاسق، واي تسمية على خلاف هذا تحد ظاهر لله رب العالمين وافتراء على الله وعلى رسوله. ربنا سبحانه وتعالى بعدما بين هذه الامور وهذه الاحكام قال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم كلمة يوم بتطلق على الزمن المطلق وتطلق على الوقت الحاضر. فاليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هل هي مطلقة على زمن مطلق او على يوم محدد؟ العلماء اتفقوا على انها كانت في يوم محدد، ولكن اختلفوا في تحديد هذا اليوم. بعضهم رأى انها كانت عند فتح مكة، عند فتح ايه مكة، وعند فتح مكة فعلا يئس اهل الشرك والكفر من أن يردوا مسلما واحدا عن دينه، لأن العزة والقوة أصبحت بالإسلام وللمسلمين. يعني قبل هذا كان في أمل بالجهد ويحفروا ويعفروا على أساس يردوا المسلمين عن إيه؟ عن دينهم، ولكن عند فتح مكة يأس أهل الكفر والشرك من أن يردوا مسلما واحدا عن دينه. خلاص. والبعض قال إن هذه الآية نزلت في وقفة إيه؟ في وقفة عرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر حوله فلم يرى إلا مسلما، وقد منع المشركون عن الكعبة بيت الله الحرام، وأصبح الأمر خالصا للمسلمين، وجاءت الجموع والفلول والآلاف، فنزل قول الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من إيه؟ من دينكم. هذه الآية تجعلنا نقف مع أنفسنا وقفة، هذه الوقفة بتقضي، لأنه فعلا ابتداء من فتح مكة أيقن أهل الشرك والكفر أنهم لم يردوا مسلما واحدا عن دينه، واليأس انقطاع الأمل خلاص لا أمل لهم في أن يردوا مسلما واحدا عن دينه، لأنهم كانوا لا يردون المسلم عن دينه إلا بقهر، وبعد أن فتحت مكة أصبح لا قهر، القوة مع مين بقى؟ مع أهل الإسلام. ده بيدلل أو بيشير إلى شيء، إلى أنهم في حالة عجز ويأس وانقطاع أمل عن أن يردك عن دينك، يبقى هيلجأ لإيه بقى؟ هو لن يصرفك عن عقيدتك، خلاص ما يقدرش يقول لك اكفر بالله، ودي سياسة قديمة وسياسة حديثة نبه إليها الإسلام، نبه إليها الإسلام، وده الواقع المر الذي نعيشه. شو بقى ربنا بيقول إيه؟ فلا تخشوهم إيه؟ واخشوهم. طب ليه ربنا قال كده؟ فلا تخشوهم واخشوهم، كأن الله يقول يعني في كثير من الأحيان كان المسلم بيبقى بيتصرف أحيانا رغم إرادته ورغم أنفه، وأحيانا بيتصرف خشي قهر وبطش من المشركين. الأمان وصل، فالقلب لا بد وأن يتجه كلية لمين بقى؟ لله. طب ومعنى كده ايه؟ برضو معنى كده ايه؟ ما زلت بكرر معنى كده. فلا تخشوهم واخشوني، ان الشيء اللي تراعيه الان الا تفعل ما حرمه الله، والا تفعل ما يغضب الله، لان هذا هو الذي سيكون منك في هذه الاونه. كفر مش هتكفر خلاص، مسألة الآن ما يستطيع أحد إنه هيكفرك. أمال هيعملوا معاك إيه؟ هيضيعوا خشيتك من الله بأنهم هيجرؤوك على فعل ما حرم الله وترك ما أمر الله به، وده اللي بيحصل دلوقتي. إن ما بيجيش يقول لك اكفر، ما بيقولكش اكفر، تجيش أجنبي أو في اي اذاعة اوروبية سواء مرئية او غير مرئية يطلع يقول لك اكفر بالله، لان لو قال لك كده هتزداد ايمان هتعنده. امال بيعمل ايه؟ امرين لا ثالث لهما. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشيطان يئس ان يعبد بارضكم هذه، ما عادش يكفر بالله ويعبده خلاص، يأس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه رضي بالتحريش. يبقى سيدي رضي بالتحريش. ايه بقى التحريش؟ التحريش أن يوقع بين المسلمين بعضهم بعضا، ده اللي حصل، ده اللي حصل. مصر تشبك في السودان والسودان تشبك في مصر، العراق يضرب في الكويت والكويت بالضبط. ده الواقع المر، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ اكثر من 14 قرنا من الزمان. وعشان المغفلين اللي بيحكمونا بعدوا عن الاسلام فهم لا يفهمون ما يجري حولهم. لما امريكا ارادت انها تاكل الصومال لقمه سهله عملت ايه؟ وقع بين المسلمين بعضهم بعض، فيضرب المسلمون بعضهم بعضا، وتكون النتيجة ان تروح داخلة ماما امريكا علشان هي القلب الحنون والصدر الرحيم والناس اللي بتموت واللي بيعتدوا على بعضيهم، فداخلة علشان تصلح، وهي في الحق داخلة تلهف تلهف. والجرائد قايلة هذا، والقوات البريطانية اتسحبت، اللي مش عارفة امريكا داخلة ليه، لا عارفين، لكن قالوا كده احنا يعني بيقول ان هم داخلين لكذا، لا هم مش داخلين لكذا، مش داخلين لكذا. ده نفس القضية في العراق والكويت، يمسكوا المغفل بتاع العراق وكلوا يعمل اللي انت عايزه، ما تعرضش المصالح الامريكية، يتنفخ وروح ضارب الكويت، تكون النتيجة هي ماما الصدر الحنون. الكويت هتصرصح هتقول يمين، هتقول يمين يا عرب يا مسلمين، ما بغرقانين في الوحش، ما دارانين بحاجة، مفيش هلاقي قدامها غير امريكا، وتجري امريكا تخش عشان نريحكم من هذا الطاغية. طب ما ريحتهمش ليه؟ طب سايبينه قاعد ليه؟ عشان يبقى هو الشوكة نمشي؟ لا ده صدام قاعد، خليكوا. طب ادونا بترول، خدوا، ادونا دينارات، خدوا، ادونا ريالات، خدوا، قاعدين يعني كما قلت فعلا يمصوا دماء المسلمين برضو عن طريق التحريش، وده اللي حاصل عن طريق التحريش، وده اللي الحادث الان على مستوى مصر والسودان وفي داخل مصر، وفي داخل مصر بعثوا مأجورين مرتزقة ارهابيين، كل ده عمل امريكا وكل ده عمل مسلسل اسرائيل، اضربوا فرقع وهم روح ماسكين في نحل، تضرب الجماعات الاسلاميه في الشرطه والشرطه تضرب في المسلمين، وفي الاخر وفي النهايه ينخر بعضنا في بعض، وفي النهايه بعض هياخدوها مقشره، بس باذن الله ربنا مش هنقولهم هذا، والله ما دمنا نحيا ربنا مش هنقولهم هذا ان شاء الله. ولكن هو ايه؟ وهذا ما هو في الراس اشتعال، هذا ما يدبر لهذا البلد. سيبك انت من اللي بيقولوا المغفلين وال والعمال يزمروا الارهاب والكباب والايه يا ابني، ايه الخيمه اللي انتوا فيها دي؟ فاهموا الامور صح، فاهموا الامور صح، دي ناس عماله تفكر لكم صح، فافهموا الامور صح، فاضرب فرقع هنا عشان زي ما عملوها. وايام مثلا عبد الحليم موسى كان في مش عارف في انجلترا ولا فين، ونزلوا له طياره، وانزل الارهابيين حاطين لك قنبله في قلب الطيارة، ونزل يرتجف خلاص كله تمام احنا لغينا مفعولها، يقوم ينزل مصر يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه بقى؟ واحنا نلطش فين؟ وهكذا، واحنا نلطش فين؟ وهكذا، والمسائل ماشيه كده. وفي النهايه القطاع العام بيتباع، هتشتري شركات امريكيه وشركات يهوديه، ها؟ وهيبعتوا لك مزيد من، ويقول لك ايه؟ السواح ما زالوا يتوافدون على مصر، عشان هيجوا في مرحلة معينة اقول لك معلش بقى حماية الرعاية والمصالح الامريكية لازم نخش نقعد في مصر وراحة مصر، وهلم جارة وهلم جارة الى ان يحكموا قبضتهم على العالم، وهم محددين هذا في موعد اقصى 97 مش تبقوا عارفين يعني. فالخطة على قدم وعلى ساق، زي ما عاملين برضه في البوسنة والهرسك، الكلاب ياكلوا في المسلمين هم واقفين، ما حدش يقرب، احنا نتصرف، ما حدش يقرب، احنا نتصرف لحد ما هيصفوا المسلمين اللي هناك تماما. تماما، لا تقوم للاسلام قائمة لا بشرية ولا حربية ولا عددية ولا أي حاجة. ولا أي حاجة. فالتحريش وده اللي ربنا بيحذر منه، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، مش هيردوكم، ما دام مش هيردوكم يبقى هيفنوكم. هيفنوكم. وده اللي حاصل، وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يئس ان يعبد بارضكم ولكنه رضي بالايه؟ الملعون ابليس بالتحريش واتباعه على وجه الارض الامريكان وغيرهم واليهود والصهاينه كله شغال، كل شغل الصليبيه كله شغال على الاسلام كله تواطؤ على المسلمين. والمسلمون الحكام عم يقول لك الجماعات الاسلاميه والاصوليون ولا مش عارف ايه يا ابن الجماعات الاسلاميه، ناس ماشيه جنب الحيط، ناس عايزه بس شرع الله يقام، مش عايزين اكتر من كده والله. لا طبعا الا في حكم ولا في حكومه ولا في دوله ولا الخطابات والكلمات اللي قيلت بالامس امبارح سمعتوها ما سمعتوش؟ ويفتتحوها والحمد لله وايها الاخوه المواطنون لقد اعزنا الله بالاسلام ولنا ان نسير على المحجه البيضاء على الدين السمح على سنه رسول الله. كان لسه اكون قاعد جنبه والله اقول له الخمره يا ريس برضه دي من سماحه الاسلام وعلى سنه رسول الله. شارع الهرم يا باشا صباح الخير تعدوا الصبح تعدوا الصبح افشات الدعارة والعراية والافلام اللي نايم في واحدة واللي بيقبل واحدة واللي مش عارف والله لما ببقى ماشي في الشارع وابني يقع عينه على افيش واحد نام على واحدة يقول لي ايه ده يا بابا اقول له ايه؟ هقول له روح اسأل بابا حسني هو يقول لك دي من سماحة الاسلام ومن قياس الاسلام انا لا ادري ما هذا انا لا ادري هذا هراء هراء والله جلست حزين وانا بسمع الكلام عن سماحة الاسلام ويسر الاسلام والنبي الذي تركنا على كذا وقال لنا كذا وعمل لنا كذا وبعدين يجي يقول لك ايه والغلو والتطرف مرفوض وكذلك التقصير وترك الشرع والدين مرفوض. اشمعنى الغلو والتطرف عشان هو اللي رجع لهواك؟ قال لا. طب والعري مش مرفوض يا ابني؟ والخمر مش مرفوض؟ وشرع العرب مش مرفوض؟ واللي بيحفظ ده كله والقمار والميسر ده مش مرفوض؟ ايه اشمعنى بس؟ ما هو زي ما في غلو وتطرف في برضه تقصير وتضييع، وده اللي بيحذر منه القرآن الآن اليوم يائس الذين كفروا من دي. لكن اهو الشعارات قد مجالس حاجه بتتقال كل يوم، وبعدين ندور في وسط الحاجات دي كلها على ما طلعتش بقى عمة من الهتيفه اللي قعدوا يهتفوا بحياته بسياسته الحكيمة والرشيدة، ما طلعش واحد من الهتيفة دي عشان يقوم يقول له اتق الله واغلق ما في دولتك من خمارات، اتق الله واقم شرع الله، اتق الله واغلق شارع الهرم، اتق الله واغلق السينمات، اتق الله اتق الله. ما اتقالش الكلام ده خالص ولا هيتقال، هو بس الله ايه الحلاوة دي؟ بس خلاص هتيفة كراسي اللي متال حلو دي له بريق له بريق، لكن احنا بنقولها له بنقول والله مش هم دول اللي بيحبوه، هم دول اللي هيضيعوك دنيا واخره. ما احنا الان فبنبصر ولا نريد ان نزيده عمى، لا بنبصر بنقول احذروا الخطر قائم والقران بينبه عليه في هذه الايه. فكما قلت اول شيء التحريش، الشيء الاخر انه يبعدك عن شرع الله. تعالى بقى بص لها كده، كان ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية حرم عليك الميتة، هتلاقي أوروبا لا تصدر لك اللحوم المستوردة أو الفراخ المستوردة أو مش عارف إيه، لا تكون إلا ميتة وبتاكل وتاخد منهم وتاكل، أنت محتاج. أدي واحد الدم الدم، خد شوف آية المعمر الرمادي دي كلها، شوف هم يعملوا إيه بقى. يئس الذين كفروا من دينكم، ربنا بعد ما شرع اللي حرم عليكم قال شوف هم هيبصوا للي اتحرم عليكم ده، مش هيبصوا للدين والعقيده، هم يئسوا من الدين والعقيده، لكن بصين للحاجات دي بقى كلها هياكلها لك، كلها هيحلها لك كلها. وتعالى عدها كده، الميته بتاكل انت دلوقتي ميت، الله كل ما ياتيك مستورد ميت، في اللحوم والمأكولات ميت، البلوبيف المستورد ميت، الفراخ المستوردة ميت، اللحم المستورد ميت، كل ده ميت، كل هذه الميت. والدم الكبد المستوردة دي اصلها تعرفين ايه؟ دم بيجففوه بقى. يا راجل في كبدة تبقى قد كده؟ انا عايز افهم يعني كبدة ايه؟ بغل دي ولا ايه؟ ايه دي؟ تلاقي والله قلب كبدة قد كده ما بتشوفوش ولا ايه؟ كبد المستوردة دي دم مجففين زي ما كان بيعملوا في الجاهلية. يعني الميت والدم ولحم الخنزير، الحاجات اللي جالك كلها من بره داخل فيها شحومات ودهونات خنازير، وكلوا يا مسلمين وكلوا يا مسلمين. وبرضه وما اهل لغير الله به، لان لما بيروح يذبح وما عم بنيته بالله ولا بيسموا الله ولا اي حاجه، ويدخلك بقى فيما اهل لغير الله به، اذبح يا حبيبي للموالد وللسيده وللحسين والحي ومي، وتروحوا شوفوا في المولد ايه الفضايح، الفضايح اللي حاصله عند الحسين. والله انا مريت من هناك بصقت على هؤلاء، والله بصقت عليهم، ولو كان الامر بايدي لرجمتهم بالنعل. سفهات يشربوا، قاعدين يشربوا جوزه، والله تشربوا دخان جوزه في حب النبي. شفت انت الحلاوه؟ جوزه في حب النبي، وسجاير في حب النبي، وعري في حب النبي، واختلاط في حب النبي، وطرافير وزمامير في حب النبي، وركوب مراجيح في حب النبي، ونيشان وفرقعه بومب في حب النبي، وقمار في حب النبي، ويطلع بغل جايبينه في التلفزيون بتاع كوبري الجامعه ده الشحاته بسم الله. لسه النهارده والله لسه النهارده بيقول هذا الكلام. والجهله واللي بيطمن خرج طائفه خرجت من الدين تمنعنا من حب النبي ومن الاحتفال بمولد النبي. تتعرف يعني حب النبي؟ يا جاهل يا متخلف. وثلاث ارباع اللي بيقولوا لا سند له ولا اساس له مصطلح، لكن حد عارف يقول انت بتقول ايه؟ قواعد التلفزيون. وقل للمشاهدين، وانا اويب بالمشاهدين الا يصدقوا هؤلاء والا كذا، ما تقولش بالمشاهدين، بقول اهيب بالمغفلين. ماشي، والناس صحيح تقول لك الله ما صح. اللي اسمه عبد الله بن بدر اللي جاي عمال يقول لنا حلاوه ومش ما تاكلوش حلاوه ومش ده، وده بيقول لنا كله، يبقى مين الاحلى؟ خلاص قال احلى حسن شحات. وضاع الدين، ضاع الدين. قل لك اصل النبي احنا بناكل ايه حلاوه يوم الاثنين؟ عشان النبي كان يحب الحلوى. يا سلام، وهو عشان النبي كان يحب الحلوى لازم في يوم ولادي ناكل حلاوه، فبيعوش ياكل حلوى لازم. وهو النبي لما كان بيحب الحلاوه كان بيحب الحمصيه والسمسميه برضه، وكان بيحب الحصان والحمار والعروسه برضه، هو النبي كان كده برضه. الراجل مغفل والله، لا يخاطب الا عقول مغفله، يعني لا تصدقوا الا عقول مغفله فعلا فعلا، لان الحلاوه اللي كان بيحبها لها. ولو كان كده يا اخي ماذا فعل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوش بياكلوا الحلوى في 12 ربيع، لا ابو بكر كان بيجمع المسلمين ولا عمر، كانوا بيكرهوا النبي. انا مش عارف كيف يفكر هؤلاء الناس، والله لا ادري كيف يفكر، لكن كله تغفيل في تغفيل. واللي زي ده هيبقوه ان هو ده عبد الصحاب عبد ده من ضمن اساسيات خراب هذا الدين، فلازم يخلوه عشان يهدم لك الشر. ويقول لك ايه؟ والله لسه مره قايل وعرف النبي لدى الملأ الاعلى فقد كتب اسمه على ساق عرش الرحمن. نفسي واحد من اللي كانوا الاقماع اللي قاعدين جوه التلفزيون يقول له طيب نلاقي الحكايه دي فين يا شيخنا؟ وسندها فين يا شيخنا؟ يا شيخ المشايخ زي ما بيسموه، الا تعلم انه لولا الاسناد لقال من شاء من شاء ما شاء في الدين؟ كان كل واحد يقول ايه؟ طب انا هطلع اقول له ما كانش مكتوب. طب ما كانش مكتوب على ساق العرش ولا تزعل، كان مكتوب في كبد السماء. كل واحد يقول بقى اللي هو عايزه بقى، هو في سند، هو حد هيقول له انت بتقول ايه؟ وتلاقي البرنامج كله وروي وجاء وقيل وحكي، ايه ده؟ وبرامج بيطلعوها للمسلمين كل الهدف هدم الدين وتضييع القيم، ودفعك الى مزيد من الضلال وصرفك على الدين الحق. راح اشرح ان ده برضه في اي مجلس والله قاعد. تبص تلاقي واحد التبيع اللي قاعد على يمينه ومسك علبه البلامونت وراح قايم ولع ولع الشيخ حسن بيقول تشرب السجاير في العمر ولا مرة في حب النبي، خمس في حب النبي يا بالك انت كده من وصاياتي والله مصيبة والعياذ بالله، فده هدم للدين. فخذ الغرب، الغرب ومن على شاكلتهم وينتسبون الى الاسلام المؤامرة على انك تفعل كل شيء حرام، كل ما حرم القرآن، فالميت والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، كل ده احنا واقعين فيه والعياذ بالله، كل ده والخمرة، والخمرة تشرب خمرة دلوقتي وجات لك فتوى رسمي من اكبر راس المفتي، المفتي قال لك الله الخمر مش حرام خاصه عشان السياح خليهم يشربوا وينبسطوا، فخلاص اصبحنا لابد ان احنا نستورد الخمر ونبيع الخمر ونشتري الخمر. ولذلك طب خليك انزل كده مطار القاهره ومعاك ازازه براندي، حد يقول لك حاجه؟ والله والله ما اقول لك اهلا يا باشا الحمد لله على سلامه سيادتك، ويكتبوا عندك تقرير كده هذا من المعتدلين، عادي تشرب خمره؟ طب تعالى بقى هات شريط معاك للطحان ولا لعبد الحميد كشك وانت داخل في المطار، ان خرجت تبقى تعالى قابلني. شوف الفرق ده، وسماحة الاسلام، هي دي سماحة الاسلام اللي كانوا بيتكلموا عنها امبارح، عرفتها؟ عرفتها؟ هذه سماحة الاسلام. لذلك البيره النهارده بتتباع، البيره ما صدرش قانون في المجلس الموقر يقنن ان اللي بيع بيره ولا خمره يتحاسب، لكن صدر قانون 3 سنين لمن يروج الشرائط يصدر كده. اه والله الموضوع ده بس يصدر كده بس، لكن يروج بيره لا لا. ولذلك تعال خليك انت اقعد في يعني شوف جواز المرور بقى، يعني كان جاي لاخ من كام يوم شوف جواز المرور فلقيت معاه علبه سجاير، قل سبحان الله تشرب سجاير يا اخي؟ قال لا والله ولا احطها في فمي. امال ايه اللي في جيبك ده؟ قال لي دي بقى جواز المرور جواز السفر بتاعك داخل مصر. قال لي اول ما الاقي لجنه اروح مطلع علبه السجاير وحاطط سجاره في بقي. شفت جواز المرور؟ بس بس عرفت بقى سماحة الاسلام اللي كان بينادي بيها اول امبارح اهو، شفت سماحة الاسلام؟ قال سماحة الاسلام تربيني بقى دقنك وتقعد الطاقية زي ما انت قاعد لي كده، انت شكلك يخضني يا راجل، انا عايزك بقميص مشجر و ها خد بالك انت وسجارة وانسيان ها وتشغل في سيارتك. ده كان فيه والله من الكلام اللي كان فيه ان من يضبط يستمع الى شريط ولو في سيارته، الله ولو في سيارته يحاكم. انهي شريط بقى؟ ها جيب بقى شريط ليا ولا شريط لفلان ولا شريط لهذا، كارثه كارثه. لكن تعالى بقى كده راح دخل على رجل واحد مولع زكي يا امي زكي زكي، يقول لك عدي يا زكي عدي مع السلامه يا ابني خلاص ما ده خلاص ده هي دي سماحه الاسلام. عرفت بقى ايه سماحه الاسلام اللي نادوا بيها؟ ولا الاسلام فهدم لكل القيم ولكل المبادئ ولكل ما احل الله، واكبار على ان تفعل ما حرم الله. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله، السياسه اللي هيستخدمها اهل الكفر وهيطوعوا حكام المسلمين ليه؟ وده اللي بيعملوه الان، وده اللي بيفعلوه الان. فبقى القمار لا باس منه، بقى الخمر لا باس منه، بقى العري لا باس منه، بقى وبقى وبقى كل ما حرمه الله، كل ما حرمه الله اصبح الان لا باس منه وله مبررات ويدافعوا عنه دفاع المستبيد. وبعدين يجي يقول لك ايه من ضمن الكلام اللي سمعت، يقول لك والاسلام لا يدعو الى القهر الفكري ويدعو الى حريه الراي والعقيده. طب انا عايز يقول ان الجماعه الاسلاميين عايزين يقهروا الناس فكريا، طب احنا مش هنقهرهم فكريا، طب ما انتم تقهرونا فكريا، طب لما انت بتدعي لحريه الفكر وحريه العقيده طب ما تسيبوا الاقليه المسلمه الموجوده دي تعبر عن فكرها وعقيدتها، ما احنا اقليه برضه يعني راعونا برضه نعبر عن فكرنا وعن عقيدتنا برضه، لا انت تطلع تعبر عن فكرك يا طارق يطلع بتاع الشيكابيكا والضربوك عبر عن فكره دي انت تعترض يقول لك طب عبروا عن افكار الناس. قال لا اله الا الله، شوف بيعملوك بمكيالين، مكيال هوا اللي على هواهم ماشي يسبوه يعبر ويقول وكده. ليه؟ أهم حاجة زي ما قلت لك هدم ما أقره الإسلام، وده هذه هي أكرر هذه السياسة التي حذر منها القرآن، أنك لا تخشى على دينك ولكن اخشى على الحلال والحرام، فهذا هو ما سوف تحارب فيه. ده اللي كما قلت الغرب بيطوع أتباعه وخدامه عشان يطبقوه علينا، وهو نفسه بيفرضه علينا عن طريق البث الإعلامي وعن طريق الصحف وعن طريق المجلات. كل اللي جاي لك دلوقتي من أوروبا يدعوك إلى العر ويدعوك إلى الزنا ويدعوك إلى الابتزال، سواء عن طريق الإعلام أي حاجة للغرب، أي حاجة للغرب عن طريق الإعلام، أو حتى للأطفال زي ما قلت اللي جيبوله مش عارف بتاع اسمها مازنجر، وعم تفرج على مازنجر ده، مازنجر ده أوروبي كده حلو متفتح شعر مش عارف ايه، بس جبار ده بتاع الحق، وبعدين يجيبوله بقى الإف اللي يسموها بالغضب، ده بقى لازم راجل بلحية بلحية، يوم الطفل يقعد يتفرج فيعرف ان ابو لحية ده هو مين بقى؟ ابو الغضب. يوم لما يشوفك ماشي في الشارع يقول لابوه ابو الغضب هو ابو، بس خلاص عرفها. هدم من الاساس، من الاساس. والاطفال طالعين بيتنقلوا فيها، الطفل طالع بيشوف في التلفزيون عادي ان هو بيقبل واحده ويحبه، الاطفال دلوقتي 6 7 سنين عارفين كل الكلام ده، كل الكلام ده الحب والهيام والجوابات والشعر وتسبيل العينين والمش عارف ايه، العيال كلهم بقوا ممثلين دلوقتي، والله العيال بقى كلها بقت ممثله دلوقتي، بسم الله ما شاء الله. كل ده تخطيط للغرب، والخدام هنا بيمشين ما بيحدوش على الصراط الغير مستقيم، تمام؟ يعني ما بيحدوش قيد المولى، فهذا ما حذر منه القرآن الكريم. مني لن يأتي كافر ليقول لك كن كافرا، ولكن كما قلت يوقع بينك وبين مسلم يهدم فيك القيم الإسلامية بس، وزي ما عمل لك تصور لك مولد النبي على انه حي وماي وفرقعت بض ولبس طراطير وزمامير، ها، والنبي اللي بيه حطه بالاصنام ده بتتباع الاصنام في يوم ميلاده، العروسه والحصان، وبعدين يطلع واحد يقول لك ايه الجهل والتحجر ده؟ احنا بنعملهم عشان نعبدهم؟ احنا بنعملهم عشان ناكلهم؟ يا سلام، بسم الله ما شاء الله. لكن صاحب المولد قال كده، ده عالي ويعافني لو شفت الانسان زي ده كسار، خلينا انا بقى تركب في دماغه وهتدخل على بتاع حلاوه مولد كام كسر له الكام، هتبقى كارثه كارثه، ويطلع بقى جماعه افساد الموالد ونروح في داهيه كلنا. لكن ما نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك انا بعتبر الايه دي من اخطر واعظم وجليات في هذه السوره، اللي هي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، يعني افعل ما امرتك به واجتنب ما نهيتك عنه ولا عذر لك بين يديك. ما تقوليش قهرت، ما حدش بيجبرك، ما حدش دلوقتي بيجبرك، ما تقوليش قهرت، حدش بيجبرك، لا، انت اللي قادر تفعل وقادر على الا تفعل. يكمل ربنا سبحانه وتعالى فيقول اليوم، ودي معرفة اليوم واليوم، يبقى اليوم الاول ده ممكن يكون زي ما احنا قلنا فعلا فتح مكة، واليوم الثاني هو اكيد بقى اليوم اللي هنتكلم عنه، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اولا اليوم اللي هو يوم ايه؟ والسؤال بقى الخطير جدا اللي اثاره اهل الشبه والمستشرقين. والمستشرقون بيقولوا طيب لا دي لما ياتي فيها اليوم، ونتكلم عن اليوم، اليوم اكملت لكم دينكم. ولك حديث صحيح البخاري، الرجل اليهودي الذي جاء الى عمر بن الخطاب بيقول له آية نزلت عليكم معشر المسلمين لو نزلت علينا لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. والحق ما شهد به الأعداء. وإحنا والله في ناس يعني أعداؤنا يعرفون قيمة هذا الدين. يعني تقرأ كتابات مترجمة لأناس أجانب كفر بالله قالوا التفتوا إلى القرآن واعملوا بما فيه وإن لم تعتنقوا. شوف الكلام، التفتوا إلى القرآن واعملوا بما فيه وإن لم تعتنقوا. ليه؟ لأنه فعلا بيقودك إلى كل خير، يفتح لك الآفاق، كل اللي انت عايزه تلاقيه فيه. ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم والله، نعم والله. هم ما عرفوش ان البحار في داخلها لؤلؤ ومرجان غير من القرآن، يخرج منهما ليه اللؤلؤ والمرجان، ما عرفوش غير هذا. وراحوا على طول بدأوا يطلعوا اللؤلؤ. نعم. يقول ان شاء الله تعالى ان فعلا الغرب اخذ ما في القرآن وبدأ يستخدمه ويطبقه. المعدة بيت الداء اللي بيطبقوها برا، وهذا ما قاله الإسلام، ما قاله الإسلام وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت لابد فاعل فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للهواء. بيطبقوه طبقوا آيات الفلك والعلم كلها، بيأخذوها من القرآن الكريم. وإحنا نيام وعملين نقول القرآن ويفهمونا إحنا بقى القرآن تخلف والقرآن تحجر، علشان ما نأخذش بيه، لأن مش من مصلحتهم أننا نأخذ بالقرآن الكريم. لو أخذنا لضاعوا هم وأصبحوا تحت الأقدام كما أخذ أسلافنا. وهم لا يريدون هذا. فشوف بيقول له ويهودي هذه الآية، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه العيد عيدا. سبحان ربي العظيم، لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. سيدنا عمر بيسأل إيه هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ده والله فعلا يوم عيد، إن اليوم اللي نخبر فيه أن الدين قد كمل والنعمة قد تمت وجاء رضا الله فعلا. فسيدنا عمر يقول أما والله إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيه. نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات، فاليوم معروف يوم عرفة، واقف بعرفات يبقى الوقت معروف والساعة معروفة والمكان محدد. بسم الله ما شاء الله. نعم، نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. السؤال بقى اللي بيأتي، إن كان هذا في يوم عرفة في حجة الايه الوداع، وده كان سنة كام؟ يا راجل كان سنة كام؟ سنة 10 هجرية. في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد هو بعد هذه الآية حوالي 83 يوم صلى الله عليه وسلم، وبعدها لقي ربه. السؤال بقى اللي طرحوا هؤلاء، إن الآية بتقول اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم طب يبقى امبارح كان الدين ايه؟ ها؟ يبقى امبارح كان اليوم الدين كان ايه؟ انا مزعلكم في حاجة؟ طب ردوا عليا ريحوني. ها؟ يبقى كان ايه؟ يعني كان ايه؟ الذي لم يتم يبقى اسمه ايه؟ ناقص. ردوا يا مسلمين، يا بتوع مولد النبي، ردوا. هاتوا بقى حسن شحاته يعلم بقى المسلمين. هو فعلا بس تعلمهم، اعتبروا وفقروا وقولوا بس كده، خليكم دايخين. انا اقول نعم. قال انا فاكر في حاجه، بقوله الآن، اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى امبارح وقبل اليوم كان الدين ايه؟ ناقص. طيب يعني كان كل الفترة دي المسلمين بيعبدوا الدين ناقص، واللي ماتوا قبل ما دينهم يكمل وكان دينهم ناقص. ها؟ نعم. انا ما سألتش عن اليوم، ما انا عارف اليوم، احنا عرفنا اليوم. انا بقول اليوم اكملت لكم دينكم، يبقى الدين كامل. طب قبل اليوم ده هو ده سؤالي. وعشان كده كان الدين ناقص. طب امال ايه؟ هو قبل كده كانت ناقصة. ما ده هو ده مربط الفرس، هو ده سؤالي حتى الآن. ما زال السؤال قائما. نعم. لا والله الواحد نزل بعد كده ونزلت آيات الربا ونزلت آية الربا وآية الكلالة وبسم الله ما شاء الله. كان ايه؟ توفي. طب وهو يعني هو لما توفي يبقى الدين كمل؟ ده لما توفي، قبل ما يتوفى، قبل ان يتوفاه الله. لما توفي الدين كمل، وقبل ان يتوفاه الله. والله انت راجل طيب. شوف الشيخ بيقول لك ايه؟ بيقول لك احسن حاجه تيجي يوم السبت اللي جاي نحل المشكله دي سوا ان شاء الله. نشوف ايه الحكايه دي، نشوف ايه الحكايه دي. ده انا جيت، ان انا جيت بسماحه الاسلام. لو انا جيت ما تضمنش بقى سماحه الاسلام هتعمل فينا ايه. بيقول لي لا، بيقول لي يوجد في محافظة المنوفية وفي مركز منوف. ثلاثة. خلينا نتكلم عن المنوفية يا ابني، خلينا في القاهرة. المنوفية دلوقتي منطقة محظورة. رجل تذهب له الناس بكثرة لأنه يشفي المريض بالمسح عليه. مسألة يعني أنا لا أدري، والله يقول لي ده مش عارف واحد اسمه السنوسي ولا إيه. يا أخي الشافي هو الله، والآية القرآنية حتى النبي حتى الأنبياء لما كان واحد يمرض ما كانش يعمل برضه يعمل نفسه كده. وخليل الرحمن يقول وإذا مرضت فهو يشفيه. وسيدنا أيوب لم يشفى إلا حينما قدر الله له الشفاء ونادى الله ضرعة إلى الله رب العالمين. والدكتور اللي أنت بتروح له مش بتروح له عشان هو بيشفي زي ما بعضهم بيقول، لا، خطأ كبير جدا. أنت بتروح له على إنه سبب. إذا شاء الله لهذا السبب أن ينجح بينجح، لم يشأ خلاص لما تروح لدكاترة العالم برضه اللي مقدمه لك ربك يكون هو السبب فقط لا غير. فصاحبنا ده بقى اللي يقولوا عليه، مش عارف اقول صاحبنا، صاحبهم ده اللي بيقولوا يشفي. الشافي والله انت لو قلت يا رب ليك فيك. النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا ان البعض يمسح على بعض، وانما علمنا ان هناك رقى شرعيه. هذه الرقى الشرعية كل حالة مرضية بيبقى ليها رقية، انت تتعلمها وغيرك يتعلمها ويعمل مسألة بسيطة جدا جدا جدا. لكن بعض الناس يقول لك ايه بقى، اصلا مش عارف ودينا له واحدة مشلولة حسس عليها ام بتمشي، بيقولوا كده ودينا له مش عارف ايه حسس عليه ام ايه. ممكن يحصل. اقول لك ازاي ازاي، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ربنا شافك ضال تلجأ الى غيره وتطلب الشفاء من غيره، يعمل ايه يعمل ايه؟ يحقق لك الشفاء حتى تزداد ايمانا به باللي انت مش بالله باللي انت رايح له باللي انت تقول شفت بقى شفت خففني ازاي لولا بس، حتى بقى وصلت للمنتهى انت كده خرجت من الملة مراق مراق مراق. وده اللي حتى ربنا بيعمله مع الكفر، والله حتى ربنا بيعمله مع الكفر، ان كل ما يبغوا يكفروا مش عارف ايه ربنا يفتح عليهم ويديه، فتحنا عليهم ابواب ايه كل شيء. لك بس بقى احنا كده صح، لا التعب بتاع صاحب صاحب الجلتين القرآن الاخضر عنه ربنا اداله زهزهت له كده فخلاص وصل لمرحله.